المحاضرة الخامسة عشر أو الدرس الخامس عشر، وهو البدء بالكلمة. مقدمة: العرب لا تبدأ بساكن ولا تبدأ من وسط الكلمة، لذلك اشترطوا للبدء بالكلمة شرطين. أولا، لا يبدأ إلا من الحرف الأول من الكلمة المرسومة، سواء كانت من الناحية اللغوية كلمة واحدة أو أكثر، كما في هبنا أم، فلا يجوز الابتداء بالباء باعتبار أن الياء مرسومة معها كلمة واحدة. وكذلك أأنذرتهم، فلا يجوز الابتداء بالهمزة الثانية باعتبار أن الهمزة الأولى مرسومة معها كلمة واحدة. ثانيا، لا يجوز البدء إلا بحرف متحرك، ولما وجد في العربية كلمات كثيرة تبدأ بحروف ساكنة، جاء بهمزة الوصل يتوصل بها إلى النطق بهذا الساكن. وللكلام عن كيفية البدء بهمزة الوصل، لا بد من التفريق بينها وبين همزة القطع. الفرق بين همزة القطع وهمزة الوصل: واحد، همزة القطع هي ألف مرسومة في أول الكلمة، وهي حرف أصلي من حروف الكلمة. أما همزة الوصل فهي ألف مرسومة في أول الكلمة، لكنها حرف زائد غير أصلي. اثنان، همزة القطع تقبل الحركات الثلاث، أما همزة الوصل فساكنة فقط. ثلاثة، همزة القطع تحقق ابتداء ووصلا، أما همزة الوصل فتحقق ابتداء وتسقط وصلا. أربعة، همزة القطع توجد في الاسم والفعل والحرف، أما همزة الوصل فتوجد في الاسم والفعل. ولا أعلم مثالا لدخولها على الحرف في القرآن إلا ما قيل عن دخولها على أل، فهي عندئذ لا تكون داخلة على حرف، بل تكون داخلة على اسم، لأن أل لا تدخل إلا على الأسماء. كيفية الابتداء بهمزة الوصل: همزة الوصل إما أن تكون في اسم أو فعل. أولا، فإن كانت في اسم فلها حالتان: واحد، إذا كانت همزة الوصل همزة أل، فإننا نبدأ بها مفتوحة على الدوام كقولنا الحمد لله الرحمن القارعة وهكذا. اثنان، إذا لم تكن همزة أل، وهذه لها تسعة مواضع في القرآن الكريم، اثنان منها قياسيان وسبعة سماعية. أما القياسيان فهما: واحد، مصدر الفعل الماضي الخماسي المبدوء بهمزة وصل، مثل افتراء وابتغاء واختلاف وانتقام، فإننا عند البدء بها نبدأ بها مكسورة. اثنان، مصدر الفعل الماضي السداسي المبدوء بهمزة وصل، مثل استغفار واستكبار واستعجال، فإننا عند البدء بها نبدأ بها مكسورة أيضا. وأما السبعة السماعية فهي: ابن، كما في قوله تعالى عيسى بن مريم. اثنان، ابنة، كما في قوله تعالى ومريم ابنة عمران. ثلاثة، اثنان، كما في قوله تعالى اثنان ذوا عدل منكم في سورة المائدة آية 106. أربعة، اثنتان، كما في قوله تعالى اثنتا عشرة عينا. خمسة، امرؤ، كما في قوله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ستة، امرأة، كما في قوله تعالى امرأة نوح وامرأة لوط في سورة التحريم آية 12. سبعة، اسم، كما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى في سورة الأعلى آية 1. فعند الابتداء بهمزة الوصل في هذه الكلمات فإنه يجب الابتداء بها مكسورة. ثانيا، وإذا كانت همزة الوصل في فعل فالابتداء بها يحدده حركة الحرف الثالث من الفعل. واحد، فإن كانت حركة الحرف الثالث من الفعل كسرة، كسرت همزة الوصل عند الابتداء بها، كما في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وقوله تعالى اصبر على ما يقولون. اثنان، وإن كانت حركة الحرف الثالث من الفعل فتحة، كسرت همزة الوصل عند الابتداء بها، وهذه تكون في الماضي كما في قوله تعالى إلا من ارتضى من رسول. سورة الجن آية 37 وقوله تعالى: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين، في المطففين آية 31. وتكون في الأمر كما في قوله تعالى: اذهبوا بقميصي هذا، في سورة يوسف آية 93 وقوله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب، في سورة المائدة آية 98. ثلاثة: وإن كانت حركة الحرف الثالث من الفعل ضمة، فإما أن تكون ضمة عارضة وإما أن تكون ضمة أصلية. فإن كانت ضمته عارضة كأن كان ماضيه مقصورا، كما في قوله تعالى: اقضوا إلي ولا تنظرون، في سورة يونس آية 71 وقوله تعالى: امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، في سورة صاد آية 6 فإننا نبدأ بهمزة الوصل مكسورة. وإن كانت ضمة ثالثه أصلية كأن يكون ماضيه ممدودا معتلا بألف منقلبة عن واو، كما في قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، في الأعراف آية 55، أو كان ماضيه غير معتل الآخر كما في قوله تعالى: اسكن أنت وزوجك الجنة، وقوله تعالى: اركض برجلك، أو كان فعلا مبنيا المجهول كما في قوله تعالى: اضطر غير باغ ولا عاد، وقوله تعالى: واستهزئ برسل من قبلك، في الأنعام آية 10. فإننا نبدأ بهمزة الوصل في هذه الوجوه الثلاثة مضمومة. وخلاصة القول: إذا ابتدأنا بهمزة الوصل في الاسم تفتح مع ال وتكسر مع غيرها، وفي الفعل تكسر إذا كان ثالثه مكسورا أو مفتوحا أو مضموما ضمة عارضة، وتضم إذا كان ثالثه مضموما ضمة أصلية. وإذا ابتدأ بغير همزة الوصل كان الابتداء بإحدى الحركات الثلاث: الفتحة أو الكسرة أو الضمة حسب وضع الحرف المبتدأ به. اجتماع همزة الوصل والقطع في كلمة واحدة، يجتمع هاتان الهمزتان في كلمة واحدة في صورتين: أولا أن تتقدم همزة الوصل على همزة القطع، وهذا لا يكون إلا في الأفعال كما في أؤتمن وإئتوني، في قوله تعالى: فليؤدي الذي أؤتمن أمانته، في البقرة 283 وقوله تعالى: ائتوني بكتاب من قبل هذا، في الأحقاف آية 4. ففي هذه الصورة إن وصلت الكلمة التي فيها الهمزة بما قبلها ثبتت همزة القطع ساكنة وسقطت همزة الوصل لفظا لا خطا، وإن ابتدأنا بالكلمة ذات الهمزتين نثبت همزة الوصل حسب الذي ذكرنا للابتداء بها من قبل بالكسرة أو بالضمة، وتبدأ الهمزة القطع إلى حرف مد يتناسب مع حركة الهمزة قبلها. ففي مثل أؤتمن عند الابتداء بها تصبح أوتمن، فتبدأ الهمزة القطع واوا باعتبار أن حركة همزة الوصل ضمة لأن ثالث الفعل مضموم ضمة أصلية. وفي مثل ائتوني عند الابتداء بها تصبح ايتوني، فتبدأ الهمزة القطع ياء باعتبار أن حركة همزة الوصل كسرة لأن ثالث الفعل مضموم ضمة غير أصلية. ومثل ذلك في كلمتي ائذن لي وائتنا. ثانيا أن تتقدم همزة القطع على همزة الوصل، وفي هذه الحالة لا تكون همزة القطع إلا همزة استفهام، وهذا تكون في الأفعال وفي الأسماء. فإذا كانت في فعل تثبت همزة القطع وتسقط همزة الوصل خطا ولفظا، وذلك بشرط أن تكون همزة الوصل في الفعل فيما لو ابتدأنا به مكسورة، وهذه توجد في 7 مواضع في القرآن: ألف في قوله تعالى: قل أتخذتم عند الله عهدا، في البقرة آية 80، به في قوله تعالى أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا في سورة مريم آية 78. جيم في قوله تعالى أفترى على الله كذبا أم به جنة في سورة سبأ آية 8. دال في قوله تعالى أصطفى البنات على البنين في الصافات آية 153. ه في قوله تعالى أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار في سورة صاد آية 63. واو في قوله تعالى أستكبرت أم كنت من العالين في سورة صاد آية 75. زاي والأخير في قوله تعالى أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم المنافقون آية 6. ولا يلتبس الاستفهام بالخبر في هذه الحالات لأن همزة الوصل لا تكون في الأفعال مفتوحة أبدا، في حين همزة الاستفهام لا تكون إلا مفتوحة، وإذا كانت في الأسماء وعندئذ لا تكون إلا في اسم محلى بأل، ففي هذه الحالة تكون همزة الاستفهام مفتوحة، وتكون همزة الوصل عند الابتداء بها مفتوحة، وهنا لا يجوز حذفها مطلقا لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر، وعندئذ جاز فيها وجهان. الوجه الأول إبدال همزة الوصل ألف مد تسمى مد فرق، كما سنبين ذلك إن شاء الله عند الكلام عن المد، وتمد 6 حركات. ثانيا تسهل همزة الوصل بين الهمزة والألف من غير مد مطلقة، غير أن الأول هو المقدم في الأداء والموافق للرسم، والوارد منها 3 كلمات كل منهما كرر مرتين. الأولى الذكرين كررت مرتين في سورة الأنعام 143 و144. الثانية الآن كررت مرتين في سورة يونس 51 و91. الثالثة الله أذن لكم الله أذن لكم كررت مرتين، الأولى يونس 59 والثانية الله خير أما يشركون الله خير أما يشركون في سورة النمل 59. وأما حكم البدء بكلمة الاسم في قوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان في الحجرات آية 11، لا يكون هذا الابتداء إلا للوقف الاختباري، وعندئذ له فيه وجهان: 1. البدء بهمزة الوصل مفتوحة مع كسر اللام، لأن همزة اسم همزة وصل فهي ساكنة واللام ساكنة، فتكسر اللام للتخلص من التقاء الساكنين، وهذا الوجه هو المقدم في الأداء. 2. إسقاط همزة الوصل والابتداء بلام مكسورة والله أعلم. والآن سنكمل معكم قراءة من سورة البقرة، وهو من الآية 75 في صفحة رقم 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاسبوكم

الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.